وجد أحسنهم خلقا فكان ذلك أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد مبينا فضل التقوى وحسن الخلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بينهما. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وربه. تقوى الله لما يكون الإنسان تقي هذا يصلح ما بينه وبين ربه، وحسن الخلق يصلح بين العبد وبين خلق الله. فتقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله توجب محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. قال: وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمل هذا الموضع، يعني هذا الكلام عريض وطويل جدا، بل إننا إذا تكلمنا على تقوى الله عز وجل سنحط القرآن، سنضع كل الآيات، ونقول: من أخلاق المسلم إقام الصلاة، ومن أخلاق المسلم إيتاء الزكاة، ومن أخلاق المسلم بر الوالدين، ومن أخلاق المسلم حسن الجوار، ومن أخلاق المسلم. فسنأتي إلى كل آيات القرآن الكريم ونفصلها ونعنونها ونجعلها هي أخلاق المسلم. فإذن قال: هذا تفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمل هذا الموضع، فإنها الدين كله، الدين كله. البقرة، سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر، ألف أمر وألف نهي وألف خبر، وهي التي لا تستطيعها البطلة، وهي التي فيها 280 آية، وهي التي تأتي شفيعة لصاحبها يوم القيامة، تحاجان عن صاحبها يوم القيامة. ثم اختصر الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: لكن ينبوع الخير، منبع الخير وعين الخير وأصله هو الإخلاص لرب العالمين. يعني مربط الفرس والهدف الأسمى الذي من أجله خلقنا هو الإخلاص لله عز وجل. ولذلك تجد أن كل الذي ضل من الناس، سواء بضلاله من حيث المعتقد، أو ضلاله من حيث الفسوق، أو من حيث الفجور، أو من حيث النفاق، أو من حيث البدع، كله من جراء عدم الإخلاص لله تبارك وتعالى. ولذلك قال: ينبوع الخير ومنبع الخير هو الإخلاص لله رب العالمين. والإخلاص هو تصفية العمل من كل شائبة تشوبه. ومدار الإخلاص أن يكون عمل الإنسان أو الباعث، الهدف الذي دفعك لكي تعمل، امتثال أمر الله، إرادة وجه الله، الطمع في الآخرة، الخوف من نار الله تبارك وتعالى، الخوف من أن يدخلك الله النار، الخوف من أن تحرم من الجنة، ولا تبالي بالناس وكأن الناس غير موجودين، وكأن الخلق منقطعون عن الدنيا. فهمك إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. والناس لما يعملون ولا يخلصون ويقعون في الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، إما أنهم يتزينون التزين في قلوب الخلق، وإما أن يطلبون المدح، وإما يهربون من ذمهم، وإما يطلبون تعظيم الناس، وإما أن يطلبون أموال الناس، وإما يفعلون هذا خدمة لهم ومحبة وقضاء متحبتهم وقضائهم حوائجهم، أو غير ذلك من العلل والشوائب التي يجمعها إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى في العمل. والإخلاص هو شرط العبادة. العبادة تقوم على شرطين، هما الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وحول هذا ينبغي أن يدندن الناس ليلا ونهارا، سرا وجهارا. ينبغي أن تكون هذه دعوة الناس، لأن الناس يوم القيامة يسألون سؤالان: السؤال الأول: ماذا كنتم تعبدون؟ والسؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ كلاهما موجود في آيتين في سورة القصص، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حول هذا ينبغي أن ندندن أيها الإخوة الكرام، ندندن حول إخلاص العمل لله، وندندن حول المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السواد الأعظم والهلاك الأكبر لكل من هلك من الناس إنما هلك إما لأنه غير مخلص، وإما أنه غير متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما جمع كلا الشرين، عدم الإخلاص وعدم المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قد تجد من يدعي التوحيد متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يزل في مسألة الإخلاص. ولذلك يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: عالجت نفسي أكثر ما عالجتها على الرياء فأراها تعاودني. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الإخلاص: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، اتفق عليه أئمة أهل الإيمان، وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. وقال رحمه الله تعالى في كتابه العبودية صفحة 99 متحدثا عن فضل العبادة والإخلاص، قال: فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك. إذا وجد الإنسان حلاوة الإيمان وحلاوة الإخلاص وحلاوة العبودية، كل الملذات وكل اللذائذ في هذه الدنيا لا تأتيه مثل طعم الإخلاص، ولا أمتع ولا أطيب. إلى أن قال رحمه الله تعالى في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور المحرمة والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بالإخلاص لله، بإخلاصه لله. يعني لا يأتيك شيء مر من الشرور، لا يأتيك مر وتكرهه إلا إذا تنور قلبك بالإخلاص. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر بلا علاج. وقال في صفحة 140: وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من ضد ذلك، حتى إن الله يصرف عنه السوء، كل ما هو سوء: حوادث، أزمات، فقر، قطع طريق، ظلم، اعتداء نساء، اعتداء فواحش، بل يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله من الراشدين، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله عز وجل، فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى ما يسنخ له ويتشبب ويتشبث بما بهواه كالغصن، أي نسيم مر به عطفه وأماله. فهذه كلمة في الإخلاص لخصها شيخ الإسلام، قال: ينبوع الخير وأصل الخير هو في الإخلاص. إذا أخلص الإنسان وصار همه إرضاء الله وحب الله ورجاء الله والرغبة فيما عند الله، كل شيء يهون عنده، كل شيء يهون عنده. وقد ذكر أن شروط العبادة في هذه الدنيا، شروط العبادة هي إخلاص العمل لله عز وجل ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكون العبادة هي غاية الحب في الله بغاية الذل والخضوع، غاية الحب في الله بغاية الذل والخضوع. تقول العرب: طريق معبد، أي مذلل ومتعبد، والتذلل هو الخضوع، فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا. وحول هذا نربي أبناءنا ونربي الأجيال ونربي الكبار والصغار، فبالإخلاص نقضي على الشرك، وبالمتابعة نقضي على البدع، بالإخلاص نقضي على الشرك وبالمتابعة نقضي على البدع. ولذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات في العبادة، كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى وإياك نعبد وإياك نستعين، وقوله جل وعلا عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب. فالعبادة كما ذكرنا أنها تكون الحب أو المحبة مع الذل والخضوع، تحبه وتذل له وتخضع، بخلاف ما يعبد به الناس ملوكهم وسلاطينهم، فإنهم ربما يعبدونهم ويكرهونهم. وللعباد عبادة فضائل، لأن العبادة بها أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة ذاقوا حلاوة العبادة وتلذذوها فصاروا لا يفترون، يعني لا ينقطعون عن العبادة، لا ينقطعون عن العبادة. قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني كما أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يلهمون الذكر. شوف هنا في الدنيا الإنسان يذكر أحيانا ويفطر، يذكر حينا ويفطر أحيانا، ليلة من الليالي يأتي بالأذكار كلها وتمر عليه ليالي لا يذكر الله إلا قليلا، بل لا يكاد أن يقول أقل الذكر وهو باسمك اللهم أموت وأحيا، يذكر نفسه بأنه سيموت. وذلك لأنه الذكر وأن المحبة، محبة الله لم تغرس في القلب غرسا، ولن في القلب أشياء أخرى، أشياء فيه كما قال عليه الصلاة والسلام حب الدنيا وكراهية الموت، بعث فينا الوهن، وصار المرء ذاهب إلى ربه لأن الموت، لأن النوم موت. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالله تعالى يعني يقبض الأرواح، ثم في الصباح فيرسل التي قضى عليها فيرسل قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك المرء وهو ذاهب إلى النوم ذاهب إلى عبادة عظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخصص للنوم أورادا كثيرة، سنأتي إليها إن شاء الله بعد أن يذكر المصنف أذكار النوم، منها قراءة سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، وسورة الزمر، سورة المؤمن، سورة الزمر وسورة الإسراء، وألف لام ميم السجدة، وتبارك الذي بيده الملك، وآمن الرسول، وآية الكرسي، ويتوضأ، ويأتي بالتسبيح، ويأتي بالاستغفار، ويأتي بجملة الأذكار، ويأتي بالرقية فيها المعوذتين وفيها الإخلاص، كل ذلك لأنه سيذهب، يجعل المرء نفسه أنه ذاهب إلى ربه، ممكن أنه لا يعود. ولذلك في أذكار النوم يقول المرء إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بها عبادك الصالحين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رغب في الوضوء قال فإن مات مات على الفطرة، يعني الإنسان الذي يتوضأ وينام على شقه الأيمن ويأتي بحديث البراء بن عازب الذي ذكره اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت بكتابك وبنبيك الذي أرسلت، قال فإن مات مات على الفطرة، مات على الإسلام، كأن هذه هي الشهادة، كأنه مات على لا إله إلا الله. هذه عبادة، عبادة عظيمة للمؤمن في النوم قرابة 20 سنة من عمره. إذا كان يعيش هذا الإنسان يعيش 60 سنة فإن النوم سيأخذ من حياته 20 سنة. هذه 20 سنة إذا أتيت بها وبنيتها على ذكر الله وعلى الوضوء وجلست وأتيت بالتسبيح والذكر فكأنك عبدت الله كل الليلة. وإذا أكرمك الله عز وجل فقمت من جوف الليل أو ثلث الليل الأخير فتسحرت للصيام وصليت ما كتب الله لك فهذه من النوافل من الأشياء التي يزيدك الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالمرء لا ينبغي أن يتكبر على عبادة الله ولا يعظم شؤون الدنيا على شؤون الآخرة، بل هذه الأمور هي التي تكسبك القوة في الصباح. قد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تسأله أن يخصص لها خادم، قالت له جيب لي خدامة تخدمني في البيت، أريد أن تأتيني بخادمة تخدمني في البيت، لأن عندها الحسن والحسين وعندها ربما كانت تحتاج إلى من يعينها على شغل البيت. فأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا أرادت النوم قال ألا أنبئكما على ما هو خير لكما من خادم، تسبحاني وتحمداني، تسبحاني 33 وتحمداني 33 وتكبراني 34 فذلكما خير لكما من خادم، فذلكما خير لكما، فذلكم خير لكما من خادم. قال العلماء إن هذا الأمر أو إن هذا الذكر يكسب الإنسان قوة ويزيل عنه التعب، سر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما ترك هذا الذكر حتى الليلة التي قتل فيها، حتى قتل يوم قتله الخوارج في ليلة صفين، في تلك الليلة ما ترك هذا الذكر، لأنه أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام بالسند العالي. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح نعت صفوة خلقه، نعت صفوة خلقه بالعبودية، فقال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول شيخ الإسلام في المجموع الفتاوى ليس في الكائنات ما يسكن إليه العبد ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة تذاذ آكل الطعام المسموم، يعني الذي يأكل الطعام الذي يكون ظاهره اللذة وباطنه السم. فينبغي الثقة بالله والاعتماد عليه، فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أمور مع ثقته به لاستغناء عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه. فالعبد ليس له إلا أن يستعين بالله تبارك وتعالى، وهذه الكلمة هي التي يكررها العبد ليلا ونهارا في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. هذا دليل استدل به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على العبادة والاستعانة، حتى العبادة نستعين بالله عز وجل أن يعيننا عليها، لأننا لا نعبد الله عز وجل بمحض قوتنا ولا بجرأتنا ولا بعبقريتنا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت هذه الآية حصر في التوكل على الله، حيث قدم ما حقه التأخير، وهو عليه على الله توكلت، لأنه لا يتوكل شيء، لا يتوزع هذا الشيء، التوكل لا يتوزع، لا يمكن أن تتوكل على الله وعلى غيره. ولذلك لا تستطيع أن تقول توكلت على الله ثم عليك، قد تقول ما شاء الله ثم شئت، بالله بتوفيق الله ثم بسبب كذا، نعم، لكن في التوكل لا توكل إلا على الله سبحانه وتعالى. وأما الإنابة، الإنابة أصلها الرجوع، ووصف الله إبراهيم بأنه منيب، وصف بعض الأنبياء بأنهم فيهم الإنابة، وقال شعيب عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب. والإنابة قال ابن القيم رحمه الله الإنابة إنابتان، إنابة لربوبيته وإنابة ثانية سوف نذكرها فيما بعد. الإنابة للربوبية وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، لأن الإنسان إذا مسه الضر دعا ربه منيبا إليه، وإذا مس الناس ضرا دعوا ربهم منيبين إليه. حتى الملحد حتى الكافر المشرك ذكر الله عز وجل أنهم إذا ركبوا في الفلك فإنهم ينيبون إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. فهذه حالة كل الناس. وهناك إنابة خاصة بأولياء الله وهي إنابة لإلهيته، الأولى إنابة لربوبيته والثانية إنابة لألوهيته، وهذه هي العبادة والمحبة، وتتضمن أربعة أمور: المحبة والخضوع والإقبال والإعراض عما سواه، فلا يستحق المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع، وهي محبة الله والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. والذي ينيب هو الذي يسرع إلى مرضات الله، يرجع إلى الله في كل وقت. قال الله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ومن علامات الإنابة أن يتوجع لعثرته التي عثرها. لما يغلط الإنسان غلطة ينبغي أن يحدث في قلبه حسرة وتوجع وتصدع، وهذا دليل على الإنابة. ينبغي أن يتألم ولا ويتصدع قلبه، فهذا دليل من أدلة الإنابة. والمنيب من علاماته أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن، لما يسمع أخاه قد عثر في دين الله عز وجل أو عثر في طاعة من طاعة الله تبارك وتعالى، فكأنه هو الذي عثر، ولا يشمت به لرقة قلبه. ومن علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة، يعني لا تغتر وتقول احنا رانا في عبودية لله عز وجل والآخرون راهم غافلين، وتفرح لعثرتهم، بل ينبغي أن تخاف عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه ويخاف على الآخرين، وكما قال كان الأنبياء يقولون لأقوامهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم هود أو قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. بل المنيب يرجع إلى الله عز وجل ويخشى على نفسه النقمة، ويخشى أن يصيبه الله مثل ما أصاب الفجار والكفار والمبتدعة، وأن لا يتألى على الله عز وجل أن لا يغفر لهم، وأن لا يقول أن لا يكون عنده غرور أنه كما قال ابن بنو إسرائيل: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في دين الله. الفقه في دين الله يعني الفقه في عقيدة الإسلام وعقيدة التوحيد، فإن من شهدت حقيقة الخلق وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم بل تفريطهم وإضاعتهم لحق الله وإقبالهم على غيره وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني لم يجد بدا من مقتهم، ولا يمكنه غير ذلك البتة. قال: وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، هذه كلمة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي في سورة العنكبوت، إن إبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. أمرهم بثلاث أشياء: ابتغوا عند الله الرزق، واعبدوه واشكروا له، ثم ذكرهم بشيء قالت إليه ترجعون، إليه ترجعون، وهذا أبلغ في الحصر. فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل ابتغوا الرزق عند الله كما قال إياك نعبد وإياك نستعين، وكما قالت امرأة فرعون ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ولم تقل ابني لي في الجنة بيتا عندك، وإنما سبقت عندك. يقولون سبقت الجار قبل الدار، سبقت الجار قبل الدار، اشترت الجار، يعني هي سبقت الجار قبل الدار، فاختارت جوار الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال فابتغوا، يعني اطلبوا عند الله الرزق لا عند غيره، فإن غيره لا يملك شيئا. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، عبدوه وحده واشكروا له على ما أنعم عليكم. والشكر عبادة ومقام من مقامات العبودية وطريق من طرق الوصول إلى الله عز وجل. والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. يقول ابن القيم والشكر مبني على 5 قواعد: خضوعه للمشكور وهو الله، وحبه له واعترافه بنعمته وثناؤه عليها، ولا يستعملها فيما يكره. فهذه 5 هي أساس الشكر: الخضوع والحب والاعتراف بالنعمة والثناء عليه، وأن لا يستعمل هذه النعمة فيما يكره رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله جعل الشكر نصف الإيمان، لأن الإيمان شكر وصبر، شكر وصبر. هناك الغني الشاكر والفقير الصابر، واختلف العلماء أيهما أرفع درجة عند الله عز وجل. والله أمر بالشكر ونهى عن ضده وأثنى على أهله ووصف به خواص خلقه كالأنبياء، إنه كان عبدا شكورا، وجعله غاية خلقه وأمره، جعله غاية خلقه وأمره، يعني لعلكم تشكرون، ووعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببا للمزيد من فضله، وجعله حارسا وحافظا لنعمه. يعني الشكر كما يقولون عنه هو الجالب والمقيد، الجالب للنعم المفقودة والمقيد للنعم الموجودة. لما يشكر الإنسان راه يعمل عملين، يقوم بفعلين: الفعل الأول وهو جلب النعم المفقودة، هناك نعم مفقودة، عندك نعم لكن عندك نعم عظيمة مفقودة، وبذلك هو يحفظ النعم الموجودة، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. والله سبحانه وتعالى اشتق لنفسه اسما فقال فسمى نفسه الشكور، وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره. وأدلة الكتاب والسنة متضافرة في هذا الأمر، في هذا الأمر، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. ثم قال شيخ الإسلام: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض. قال رحمه الله: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، ولكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال: سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن والورق

اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والزنا والربا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضى المسلمين، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع مرضى المسلمين ويعافي صحيحهم ويرحم ميتهم ويهيئ لنا من أمورنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.